كنا نحضر الله نحضره مورسة أيها مورسة أخرون ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية بنى المسجد وآقى بين المهاجرين والأنصار بل وكتب وثيقة هي بمثابة الدستور الذي ينظم به حياة الناس وقد جاء في بنود هذا الكتاب أن المسلمين أمة واحدة كالجسد الواحد يجمعه كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم فالمؤمنون يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم فكانت نعمة الأخوة الإيمانية عظيمة كبيرة قضت على عصبيات أهل الجاهلية قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كان النبي صلى الله عليه وسلم يبني المسجد مع أصحابه بكل فرح وسرور وبهجة وحبور وكان ينقل الحجارة واللبن على ظهره ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة ويقول كذلك هذه الحمال لا حمال خيبر هذا أبره ربنا وأطهر أي يا ربنا وأطهر وكان أصحابه الأطهار أخيار الأبرار يقولون لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل فكان المسجد النبوي المدرسة التي يعلى فيها توحيد الله عز وجل ويعلم فيها العقيدة الصحيحة ويتعلم الناس فيها العبادات وتزكى فيها الأنفس وتقوى فيها أواصر التعاون بين المسلمين ويقضى فيها على الأثرة والأنانية وحب النفس لقد آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك وكانوا 90 رجلا نصفهم من المهاجرين والنصف الآخر من الأنصار آخرهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر فلما أنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة وقال الله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا فكان المهاجري يرث الأنصاري دون ذوي رحمه بعقد الأخوة ثم نسخ ذلك بالميراث وبقي في حقه النصر والرفادة والوصية في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار قصة عجيبة لطيفة تبين القمة التي وصل إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواساة والإخاء تلك الأخوة التي كانت عند هؤلاء لم تكن إلا ثمرة من رسوخ الإيمان في قلوبهم وعدم الشك والريب في ربهم سبحانه وتعالى. جاء في صحيح البخاري أن الصحابة لما قدموا المدينة، أي أن أهل مكة لما قدموا المدينة النبوية، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه جميعا، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع. ولم يكن هذا الأمر شاذا غريبا من فرد واحد، بل كان سمة الأنصار كلهم أجمعين. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن الأنصار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا ما قالوا، قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. النخل نخلهم والنخيل نخلهم، لكنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم هذا المال وهذا النخل كله بينهم وبين إخوانهم المهاجرين، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: لا، حتى لا يكسر قلوب هؤلاء الأنصار. قال: فتكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا. وإن هذا التعاون بين المهاجرين والأنصار إنما يدل على خلق المواساة والأخوة، ويدل كذلك على حب الخير للغير. حتى إن المهاجرين جاءوا وقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من خير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم الله لهم فأثنيتم بالأجر عليهم. ولقد صدق القائل إذ قال: وإذا رأيت شقيقه وصديقه لم تدر أيهما أخو الأرحام. أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أخبرنا من عايش زمن الاحتلال الصليبي الفرنسي أن المجاهدين الجزائريين وغيرهم كانت فيهم حصرة القناعة والمواساة، كانوا يأكلون في طبق واحد في ثوب واحد على أرض واحدة، يجودون بما يجدون، فبارك الله لهم في طعامهم وأهليهم، فشبعوا وتصدقوا واستغنوا بفضل الله الغني الحميد. ولا غرابة أن يصدر هذا من أناس أشرب العقيدة السليمة الصحيحة والأخلاق الزكية الطاهرة، وجنوا ثمار المدرسة الإسلامية التي كان يزرع بذورها المصلحون الأجلاء كالإمام ابن باديس والطيب العقبي والعرب التبسي والبشير الإبراهيمي والمبارك الميري وغيرهم من علماء جمعية المسلمين يرحمهم الله جميعا. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين قوم من اليمن، إن الأشعريين إذا أرسلوا أو إذا أرملوا، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعامهم ماذا يفعلون؟ كانوا يجمعون ما كان عندهم في ثوب واحد، في ثوب واحد، ثم يقتسمونه فيما بينهم في إناء واحد بالسوية. قال عليه الصلاة والسلام: فهم مني وأنا منهم. البركة في الجماعة ومع الجماعة، فالجماعة رحمة والفرقة عذاب. في صحيح الإمام البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أجمعين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 و100، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم طعام؟ خيرة الناس لا يملكون طعاما يسكت جوعهم ولا يسد رغبتهم. قال: هل مع أحد منكم طعام؟ قال: فإذا رجل جاء بصاع من طعام أو نحوه، جاء بصاع من طعام أو نحوه، قال: فعجل. ثم جاء رجل مشرك مشعان، أي أنه غير ناشط لرأسه، هائل الرأس. جاء رجل مشرك مشعان طويل، جاء بغنم يسوقها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبيع أم عطية أو هبة؟ قال: لا، بل بيع. قال: فاشترى منه النبي صلى الله عليه وسلم شاة فصنعت فطبخت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، سواد البطن أي الكبد، فأمر بسواد البطن يشوى، وسمى الله سبحانه وتعالى، قال: ما من 30 و100 إلا قد حز له حزنا. يبسم عبد الرحمن بن أبي بكر ويب الله أن هؤلاء 130 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا كلهم أجمعون من كبد شاة واحدة. قال: إن كان شاهدا أعطاه إياها، وإن كان غالبا خباها له، ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فضل في القصعتين أي بقي الطعام الزائد. قال: فحملته على البعير، أو كما قال. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل مركوب لا يحتاجه فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد: فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل ماله. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: فعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة والمؤاخاة، ولا تقتصر على مشاركة المسلم لأخيه المسلم في المال فقط، والجاه والخدمة والنصيحة فقط، بل يتعدى ذلك إلى مشاركة في مشاعره خاصة، ولا سيما في أوقات حزن وعند تعكر صفوه. فالكلمة الطيبة صدقة، إلى آخر كلامه رحمه الله. أقول: أيها المسلمون، هكذا فليكن المسلم المواطن حقا وصدقا، أميرا كان أو مأمورا، غنيا كان أو فقيرا، يحب الخير للعباد كما يحبه للبلاد يحافظ على معالم الدين الإسلامي الذي رفع رايته المجاهدون الجزائريون، وكانوا يقولون: الإسلام ديننا والعربية لغتنا. قال الإمام الشاطبي المالكي في كتابه الاعتصام، قال: إنه لا مفسدة في الدنيا توازي مفسدة إمامة السنة، فإن إقامة شرع الله في أرض الله يحافظ بها على العباد والبلاد والاقتصاد، ويعيش المسلمون في ظلها آمنين مطمئنين في أمن وأمان بإذن الواحد الملك الديان. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.